بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أخلص أعمالنا وأقوالنا فيما تحبه وترضاه، واجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا من لا إله إلا أنت. وبعد، انتهينا في الدرس الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى من باب أو من باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثه عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد رضي الله عنه الذي فيه: وإن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة. يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقة، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها. الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. الرابعة: اجتماع ضدين في القلب. انتهى كلام المصنف عليه رحمة الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. طبعا بهذا الباب شرع المصنف رحمه الله تعالى في الحديث عن مسائل مهمة تتعلق بشرك الألفاظ، وهو ما يتعلق بشرك اللسان، شرك الألفاظ أو شرك الأقوال، وهو ما يتعلق بعمل اللسان وما يتلفظ به الإنسان من الأقوال التي يكون فيها مخالفة أو معارضة لتوحيد الله تبارك وتعالى، وهو ما يطلق عليه أهل العلم كما أسلفنا شرك الألفاظ أو شرك الأقوال أو نحو ذلك من العبارات. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا واستفتح به هو أمر عظيم مهم يحتاجه كل موحد أراد سبيل النجاة والخلاص من كل ما قد يكون فيه فساد لأقواله أو معارضة لما أمر الله سبحانه وتعالى من تصحيح الأقوال كما أمر سبحانه وتعالى بتصحيح الاعتقادات وتصحيح الأعمال. فهذا الذي ينبغي عليه أو هذا الذي ينبغي أن يعرفه طالب العلم مما هو متعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده عز وجل بما هو خاص به عز وجل، وعدم إضافة خلقه إلى شيء من خصائصه سبحانه وتعالى أو إلى شيء مما هو خاص به عز وجل. ولذلك ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى ابتداء من هذا الباب، وحتى نهاية الكتاب في الحديث عن تعظيمه سبحانه وتعالى والنهي عن شرك الألفاظ. وهذا هو حسب التقسيم الذي ذكرناه القسم السابع من أقسام هذا الكتاب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم ختم هذا الكتاب على خير وصلاح وهداية ونور وتوحيد وقربة إليه سبحانه وتعالى. وأرجو بحول الله سبحانه وتعالى أننا ننتهي من هذا الكتاب في زمن يسير بحول الله تعالى بعد الحج، بعد موسم الحج بحول الله سبحانه وتعالى ننتهي في هذا الكتاب، وبعده بحول الله سبحانه وتعالى ندخل في كتاب كشف الشبهات إن كان في العمر شيء من بقية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها على طاعة. أقول إن شرك الألفاظ ينقسم إلى قسمين، إن شرك الألفاظ ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما هو شرك أكبر، ما هو شرك أكبر، وهذا يصاحبه اعتقاد كما يحصل في الاستغاثة ونحوها، ويصاحبه تنديد كامل وصرف كلي لما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى لغيره، ومن تلبس فيه به أو المعذرة ومن تلبس فيه فقد وقع الشرك الأكبر عياذا بالله سبحانه وتعالى. وأما القسم الثاني أقول وأما القسم الثاني فهو الذي يكون شركا أصغر. القسم الثاني من أقسام شرك الألفاظ ما يكون شركا أصغر، وهذا فيه أقسام كثيرة أو أنواع كثيرة تندرج تحته أنواع كثيرة، منها شرك النعمة الذي هو في هذا الباب ويكون بإضافة النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى، وسيأتي الكلام على تفصيل ذلك. ومنه على سبيل المثال الحلف بغير الله تعالى وغير ذلك من الأمثلة التي سوف ترد معنا بحول الله عز وجل. وهذا النوع كما ذكرت هو شرك أصغر لا يخرج من الملة، بخلاف ما ذكرناه من الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما ذكر سبحانه وتعالى النعم على عباده عز وجل ومنته عليهم ذكر بعد ذلك قوله سبحانه وتعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النحل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وهنا تنبيه على مسألة مهمة تتعلق بشرك الألفاظ، فإن الأصل في شرك الألفاظ أنه شرك أصغر، يعني فيما يتعلق المعذرة، لأن نحن قسمنا الشرك شرك الألفاظ إلى قسمين، المعذرة منه ما هو شرك أكبر ومنه ما هو شرك أصغر، وهذا الذي هو شرك أصغر المعذرة أقول هذا الذي هو شرك أصغر هذا لكي تضبط بابه فتقول إن الأصل فيه أنه شرك أصغر ولكنه قد يكون شركا أكبر إذا صاحبه اعتقاد، إذا صاحبه اعتقاد. فمن اعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو المنعم لكنه أضاف النعمة إلى غيره سبحانه وتعالى فقد وقع في شرك الألفاظ، ومن اعتقد أن غير الله سبحانه وتعالى هو المنعم فهذا شركه شرك أكبر عياذا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا رأيت من قد تلفظ بمثل هذه الألفاظ فأول ما يجب أن ينقدح في ذهنك أن هذا من باب الشرك الأصغر لا من باب الشرك الأكبر. وضبط هذه المسائل لا بد فيه لطالب العلم، لا بد من ذلك لطالب العلم، وإلا فمن أغفل ضبط كثير من هذه المسائل وقع في تكفير المسلمين عياذا بالله سبحانه وتعالى بالحكم عليهم بالمروق والخروج من الملة. لذلك ينبغي دائما ضبط المسائل وإرجاع أحكامها إلى الكتاب والسنة. والذي يدل على ما ذكرناه أن الأدلة التي جاءت في هذا الباب دلت على أن أنواع شرك الألفاظ التي لا يصاحبها اعتقاد ليست من الشرك الأكبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكر على جمع من الصحابة ما صدر منهم من تلك الألفاظ كان إنكاره صلى الله عليه وسلم بيانا للحكم، وكان إنكاره صلى الله عليه وسلم توضيحا للحكم نفسه، ولم يتعرض فيه صلى الله عليه وسلم للحكم على الفاعل، وإنما حكم على الفعل صلى الله عليه وسلم. ولما حكم صلى الله عليه وسلم على الفعل فإن حكمه صلى الله عليه وسلم على تلك الأفعال جاءت بوصفه بالكفر والشرك، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث على الاختلاف في صحته وضعفه: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فقوله صلى الله عليه وسلم كفر وقوله أشرك هنا أخبر عن حكم الفعل الذي وقع فيه هذا العبد، ولم يجئ فيه الحكم على الفاعل، لم يجئ فيه الحكم على الفاعل. ويوضح ذلك أيضا أن أهل العلم قد أجمعوا على أن هذا النوع من الألفاظ إنما هو من جنس الشرك الأصغر لا من جنس الشرك الأكبر، وهذا بإجماع أهل العلم ولا خلاف بينهم في ذلك. فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قال له ما شاء الله وشئت، قال له صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، قال أجعلتني لله ندا، فهنا هل هو حكم من النبي صلى الله عليه وسلم على الفاعل أو هو حكم على الفعل؟ فالذي يظهر والله أعلم أن هذا حكم على الفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الجعل حيث جعل هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ ندا لله، فالحكم على الجعل لا على الشخص. فإن قيل إن الحكم على الفعل يستلزم منه الحكم على الفاعل، فإن الفعل قد جاء فيه وصفه بالكفر ووصفه بالشرك، فنقول إن ذلك الوصف للفعل بأنه شرك وبأنه كفر لا يلزم منه الحكم على فاعله بالكفر الأكبر ولا بالشرك الأكبر. وأيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ولا بد وأن يأمر من وقع في ذلك الفعل بتجديد إيمانه، كان لا بد وأن يأمر من وقع في ذلك الفعل بتجديد إيمانه لو كان هذا الحكم منطبقا عليه، ولكن لما اكتفى صلى الله عليه وسلم بالإنكار والبيان كان ذلك دليلا على صحة أو على صحة ما ذكرناه من أن هذا من الشرك الأصغر، ولعل في ذلك وجوها أخرى لهذا المخرج والله أعلم. ومما يستفاد هنا هو مسلك يحتاج إليه طالب العلم، بل ويحتاج إليه كل مسلم، وهو في حسن التأدب مع الله سبحانه وتعالى، وحسن المعاملة للرب سبحانه وتعالى، فإن في تمام الاعتراف لله عز وجل بنعمته وفضله سبحانه، والإخبات إليه عز وجل الذي يحصل بتمام الاعتراف بفضله ومنته سبحانه وتعالى وحده، وهذا باب عظيم تندرج تحته كثير من الأعمال المرتبطة بالتوحيد، فإن هذا الباب يترتب عليه أو مما يترتب عليه إفراد الله تعالى بالعبودية أولا، فإن من اعترف لله سبحانه وتعالى بالفضل والنعمة والمنة يقابل ذلك بالشكر، وأعلى مقامات الشكر إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية والتعبد بمقتضاها، فإن الشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، كما قال الله سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ومما يندرج تحت الاعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى انخلاع القلب وانسلاخه من التعلق بالمخلوقين والتعلق بالله سبحانه وتعالى وحده، الانسلاخ من التعلق بالمخلوقين وإفراد الله سبحانه وتعالى بالتعلق، فيكون قلب الموحد معلقا بالله سبحانه وتعالى وحده الذي بيده النعم، الذي بيده النعم، والذي هو وحده سبحانه وتعالى يعطي النعم ويسديها، ومما يندرج تحت ذلك أيضا خلع الأنداد والتبرؤ منهم، خلع الأنداد والتبرؤ منهم، فإن من اعترف لله سبحانه وتعالى بالنعمة والفضل لم يكن ليطلب نعمة من غير الله سبحانه وتعالى، بل إنه يطلب النعمة من الله سبحانه وتعالى وحده، ومما يترتب على ذلك أو يندرج تحت ذلك أيضا حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، فإن التوكل على الله سبحانه وتعالى هو الاعتماد على الله عز وجل مع العمل بالأسباب وترك التعلق بها، فمن اعتمد على الله سبحانه وتعالى تمام الاعتماد ولم يلتفت إلى الأسباب، علم أن مسد النعم إنما هو مسبب الأسباب سبحانه وتعالى وخالقها، وأن هذه الأسباب لا تستطيع أن تنفعه ولا أن تضره ولا أن تجلب له خيرا ولا أن تدفع عنه ضرا. فما هذه الأسباب إلا خلق من خلق الله تعالى، بل هي من نعم الله سبحانه وتعالى. والعاقل من تصرف في هذه الأسباب للوجه الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لجلب المنافع من عنده عز وجل. إلى غير ذلك مما هو مندرج تحت الاعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى. وبذلك تعلم شدة الارتباط بين هذه المسألة التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى وأساس تصنيف هذا الكتاب المتعلق بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ومما ينبه عليه أيضا أن النفوس مجبولة على محبة من أنعم إليها. ولما كان الله سبحانه وتعالى هو أعظم المنعمين وأكرمهم عز وجل، كان لابد وأن يكون له النصيب الأكمل من المحبة، والذي يترتب عليه الخوف والرجاء، فيحب سبحانه وتعالى ويخاف ويرجى. فيخاف العبد أن تنقطع عنه نعم الله سبحانه وتعالى، ويرجو العبد أن يزيده الله سبحانه وتعالى من نعمه. وأعظم النعم هي النعم الدينية، فيخاف زوال النعم الدينية ويطلب ويرجو الزيادة من النعم الدينية، والتي على رأسها التوحيد لله سبحانه وتعالى والبراءة من الشرك. وكم يحتاج كثير من الناس إلى النظر في هذا الباب العظيم والتأمل فيه لما يثمر من حسن القصد لله سبحانه وتعالى. ولذلك انظر إلى حال قارون لما آتاه الله سبحانه وتعالى المال، فإنه قال إنما أوتيته على علم عندي، فأنكر الله سبحانه وتعالى عليه فقال عز وجل أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، إلى أن قال سبحانه وتعالى فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وهذا يورثك يا عبد الله قصد الدار الآخرة وحسن الرجاء لما هو عند الله عز وجل من الجزاء في تلك الدار، فترجو في هذه الدار ما يقربك إلى ربك سبحانه وتعالى، وترجو في هذه الدار ما يكون لك عونا على الآخرة، فتسأل الله سبحانه وتعالى زيادة في تلك النعم الدينية. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل، هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي، هذا مالي ورثته عن آبائي. وهذا الأثر نعم أقول هذا الأثر أخرجه ابن جرير في تفسيره تحت الآية التي ذكرها المصنف، وأورده من طريقين: من طريق ابن أبي نجيح ومن طريق ابن جريج. وهذا ما ذكرناه عن قارون لما قال عن المال الذي آتاه الله سبحانه وتعالى إياه: إنما أوتيته على علم عندي. ثم ذكر أثر عون بن عبد الله، وهو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي الكوفي، أحد أئمة الإسلام. وهذا الأثر أخرجه أيضا ابن جرير عند تفسير هذه الآية. وهو من طريق الليث بن أبي سليم، وليث بن أبي سليم ضعيف وقد اختلط، فالأثر فيه ضعف، فالإسناد فيه ضعف. قال: يقولون لولا فلان لم يكن كذا، لولا فلان لم يكن كذا. والذي ينبغي أن يقال هنا: لولا الله ثم فلان، لا أن يقال لولا فلان لم يكن كذا. فإن في ذلك أولا الاعتراف لله سبحانه وتعالى بالنعمة، الاعتراف لله سبحانه وتعالى بالنعمة ثم بعد ذلك ذكر الأسباب فإن العبد أولا يقدم ذكر المسبب للنعم ومسديها سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يذكر تلك الأسباب من باب تقديم ذكر مسدي النعمة قبل ذكر أسبابها. وهذا كقولهم في نزول المطر مطرنا بنوء كذا وكذا، ما في الحديث الصحيح قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وأما ما ذكره عن ابن قتيبة فقد ذكره ابن جرير رحمه الله تعالى أيضا في تفسير عند تفسير هذه الآية، وأما كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فهو في مجموع الفتاوى في المجلد الثامن في الصحيفة 33، قال رحمه الله بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه وإن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث، وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. فإن تلك الريح الطيبة ليست هي من سلم أهل السفينة ولا حذاقة الملاح ولا حذق الملاح، بل الذي سلم السفينة بمن فيها هو الله سبحانه وتعالى وحده. ولذلك ينبغي دائما وأبدا تقديم الاعتراف لله سبحانه وتعالى بالمنة، ثم بعد ذلك يكون ذكر الأسباب. طيب إلى هنا انتهى الحديث على هذا الباب، ولعلنا نقف عنده بحول الله سبحانه وتعالى ونأخذ ما يتيسر من الأسئلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلنا، نجعله خالصا لوجه الكريم، وغدا بحول الله سبحانه وتعالى يكون آخر يوم للدروس، ونتوقف بعده بحول الله سبحانه وتعالى إلى ما بعد موسم الحج، يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى لعلنا يعني نستكمل في الأسبوع الأخير أو العشرة أيام الأخيرة من شهر ذي الحجة بحول الله عز وجل، أو لعله في اليوم الثامن عشر، لعله في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة بحول الله سبحانه وتعالى، بحول الله في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة إن شاء الله نشرع أو نرجع إلى الدروس بحول الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب يبدو أن الأخ أبا عبد الودود غير متواجد، طيب أو غير موجود المعذرة، المتواجد لا تصح، التواجد من الرقص، وكثير ما تجري على الألسنة هذه اللفظة. طيب لعلكم ترسلون الأسئلة إلى أخينا أبي عبد الله مروان، تستقبل الأسئلة الله يحفظك. ما أدري الأخ غير موجود، طيب طيب طيب يبدو أن الأخ تراجع الأخ. طيب طيب هذا الأخ من تونس يقول: السلام عليكم شيخنا الفاضل وبارك فيك، وحرم جسدك على النار، ما حكم من قال اللهم صل على محمد مفرج الكربات، وما حكم الصلاة خلفه؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولك بما دعوت ولإخواننا المستمعين والحضور. أولا قول القائل اللهم صل على محمد مفرج الكربات، فهذه دعوة شركية عياذا بالله سبحانه وتعالى. ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله عز وجل وخاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين، ولكنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يرفع فوق المنزلة التي أنزله الله سبحانه وتعالى إياها، كما في الحديث الصحيح قال: لا ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله إياها. كان يقول صلى الله عليه وسلم أو قال: يا أيها الناس، قال: أيها الناس، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، إنما أنا عبد، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، إنما أنا عبد. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. والحديث الذي ذكرته في قوله صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، وفي مسند الإمام أحمد، وهو حديث صحيح. فعجبا ممن يجعل شيئا من خصائص الله سبحانه وتعالى لأحد من خلقه، وإن كان هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يفرج الكربات، وهذا بنص الكتاب وبنص السنة كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فلا كاشف له إلا هو. وهنا جاء بلفظ الاستثناء بعد النفي دلالة على الحصر، فإن من يكشف الكربات هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يفرجها وحده سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وأما حكم الصلاة خلف من يقول مثل هذا اللفظ فلا تجوز الصلاة خلفه، لا تجوز الصلاة خلفه. ومثل هذا إذا كان جاهلا فيعلم، يعلم ويبين له ويوضح له الحكم، يبين له ويوضح له الحكم. وليس هذا حكما عليه بالردة عينا، فإن مثل هذه المسائل سبق وأن ذكرناها فيما يتعلق بمسألة الحكم على الأشخاص في هذا الباب، فالذي عليه كثير من أهل العلم منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، الشيخ الألباني وغيرهم من أهل العلم، وهو ظاهر كلام الشيخ المعلم رحمه الله تعالى في كتابه العبادة، أن من كان مثله يعذر فهو الذي يعذر، من كان مثله يعذر أو يجهل فهو الذي يعذر، من كان مثله يجهل فهو الذي يعذر. وخصوصا أن أخانا السائل هو من تونس، ومن تونس هذه البلاد يعني ما جاءتها الدعوة إلا في هذا الوقت، بعد أن كانت في وقت فيه الدعوة إلى غير دين الله سبحانه وتعالى صراحة وتدينا عياذا بالله سبحانه وتعالى. والله أعلم. الأخ من إيطاليا يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجوز إعطاء الصدقة للكافر؟ أحيانا وأنا واقف بالسيارة أمام إشارة المرور يأتي هذا أو هذه بجانب النافذة، أي لعله يقصد طيب، يقول يأتي هذا أو هذه بجانب النافذة ويطلبون مني المال، فلا أعرف هل أتصدق أو لا، جزاكم الله خيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن إلينا وإليك وإلى جميع المستمعين، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. أما بالنسبة للتصدق على الكافر، فأقول إن الذي يختار هنا هو جواز التصدق عليه مع الكراهة، جواز التصدق عليه مع الكراهة، وهذا في باب الصدقة لا في باب، وطبعا الكراهة المعذرة هنا فيما لو وجد غيره من المسلمين، المعذرة للبيان الكراهة فيما لو وجد غيره من المسلمين، أما ما لم يوجد غيره فلا كراهة، أما ما لم يوجد غيره فلا كراهة. الكراهة، وإنما الكراهة إذا لم يوجد غيره، المعذرة إذا وجد غيره من المسلمين، المعذرة إذا وجد غيره من المسلمين فهنا الكراهة، والأولى هو إعطاء المسلم أو الذي هو أحب. وأما ما لم يوجد غيره فهو جائز، وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولك في كل كبد رطبة أجر، ولك في كل كبد رطبة أجر. وهذا لا يؤخذ منه جواز إعطائه من الزكاة، فالزكاة خاصة بالمسلمين ولا يجوز إعطاؤها للكافر أبدا، والله أعلم. هذا السؤال من السعودية، قول: هذا سؤال لأخت من إحدى البلدان العربية. شيخنا وفقكم الله، نحن من عادتنا في بلادنا أنه إذا أراد شخص أن يتقدم لخطبة أخت فإنه يأتي إلى بيت أهلها بعد اتفاق مع وليها، فيرى منها الوجه والكفين، ثم بعد فيما بعد يسأل عنه أهل البنت، وربما لا يوفق بينهما فلا يحصل زواج. طيب، فهل كلما أراد شخص خطبة أخت وعلم منه صدق ذلك ويرى منها ما ذكر ولعله ما يحصل وفاق في ذلك، هل في هذا محظور شرعي لهؤلاء الأخوات أن يتكشفن للخطاب كل مرة، ومتى تكون النظرة الشرعية قبل السؤال عن الخاطب أم بعده؟ جزاكم الله خيرا، زادك الله حرصا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياك على طاعته وجميع المستمعين والحضور. بالنسبة للنظرة الشرعية في بغرض النكاح، فإن الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو جواز النظر، كما في حديث جابر رضي الله عنه في البخاري وغيره: هل لا نظرت إلي فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وهذا هو الأصل، وما دام أنه ليس هنالك ريبة حول الخاطب فليس هنالك أي محظور شرعي، ليس هنالك محظور شرعي في ذلك. وما ذكرته السائلة هو الصحيح من أقوال أهل العلم في جواز النظر إليه، وهو الوجه والكفان. هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم. ومن أهل العلم يرى أنها يجوز لها أن تكشف له ما تكشفه أمام محارمها، وهذا ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة، ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة. ولكن من قال بذلك إنما كان عذره أن المرأة إذا كان وجهها عورة وكفها عورة فقد تساوى الوجه والشعر، بل إن من أهل العلم من يجعل عورة الوجه أشد من عورة الشعر. فلما منع كشف الوجه وقد تقرر في السنة جواز النظر، قال بجواز كشف الشعر من هذا الباب. وإلا فالصحيح أنه لا تكشف المرأة إلا الوجه والكفين، وأما الثياب فإنها تلبس الثياب المعتادة والتي لا يكون فيها إظهار ل أو تحجيب لعورتها، لا يكون فيه تحجيم لعورتها، وإنما تكشف الوجه والكفين، هذا باختصار. والمرأة يحل لها أن تكشف الوجه والكفين للخاطب ما لم تشعر بريبة، والأصل في من سمح بالنظرة الشرعية أن يكون قد علم شيئا من حال الخاطب، فإن الأمر هو بتزويج أهل الدين، على خلاف في صحة حديث من أتاكم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وعلى العموم سواء صح الحديث أو لم يصح، فإن هذا هو الأصل في الدين، أن المرأة إذا جاءها خاطب تعلم منه الديانة والخلق، فمثل هذا لا حرج في تمكينه من النظرة الشرعية، وإن كان هذا ليس شرطا في ذلك، لكنه الأكمل والأفضل، والله أعلم. هذا أخ أو أخت المعذرة من المغرب تقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم لبس الذهب للمولود الذكر بارك الله فيكم؟ أقول: اختلف أهل العلم في حكم لبس الذهب للمولود الذكر، وجمهور أهل العلم على حرمته، وهو الصحيح، وهو الذي يستفاد من الأدلة الشرعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على الصحابة وفي يمينه الذهب وفي شماله الفضة، قال صلى الله عليه وسلم عن الذهب: هذا حلال لذكور أمتي. أو معذرة، قال عن الفضة، قال: حلال لذكور أمتي، وقال عن الذهب: حلال لإناثها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أو قال صلى الله عليه وسلم: الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي، حلال لإناثهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالذكور يشمل الصغير والكبير، وإذا قيل بأنه ليس بمكلف فإن أباه وأمه ومن يلي أمره هو المكلف بحفظه مما حرم الله سبحانه وتعالى، وإلا فلو قيل بجوازه في مثل هذه الحال لقيل بجواز أمور كثيرة للأطفال مما حرمه الله سبحانه وتعالى، الله أعلم. نعم، جزاك الله خير. هذا يذكر الحديث يقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرا بشماله وذهبا بيمينه. نعم، جزاك الله خير. ثم رفع بهما يديه فقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثي. وحديث عقبة رضي الله عنه. طيب، هذا الأخ من المغرب يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، نمنع من النوم قبيل المغرب وإن نام طفل أحاط بجوانبه ملحا. كذلك نمنع من دخول الحمام في المساء، يعني يريد أخذ الاستحمام طيب أو الاغتسال، فما حكم هذه المعتقدات وجزاكم الله خيرا؟ أما النوم بارك الله فيك قبل المغرب فهو منهي عنه، النوم قبل المغرب فقد جاءت، لا من تقصد قبل المغرب ليس بعد المغرب، نعم ليس بين العشاءين يعني بعد العصر. طيب بالنسبة للنوم بعد العصر فلا أعلم دليلا على حرمته، لأن أنا بداية جاء في ذهني أن السؤال عن النوم بين العشاءين بين المغرب والعشاء قد جاء فيه النهي، أما قبيل المغرب فلا أعلم فيه نهيا، لا أعلم فيه نهيا، بل يجوز النوم في هذا الوقت، هذا أولا. وثانيا بالنسبة للطفل يعني يضعون على جوانبه ملحا كما يقول الأخ، وهذا من الشرك عياذا بالله سبحانه وتعالى ومن الاعتقادات المحرمة، لأنهم يعتقدون أن الملح يحفظ الطفل ونحو ذلك، ولعلهم يعني يأخذون ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر، وفي رواية قال فإن للشياطين لمة حتى إذا ذهب شيء من الليل أو طائفة من الليل فاتركوهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فلعلهم من هذا الباب يرون أن الشياطين قبل المغرب بقليل تنتشر فيريدون حفظ هذا الطفل بهذا الملح، وهذا من الشرك عياذا بالله سبحانه وتعالى. الحافظ هو الله سبحانه وتعالى وحده. كذلك مسألة دخول الحمام أو الاستحمام والاغتسال بالليل هذا لا نعلم دليلا على حرمته، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أهله بالليل عليه الصلاة والسلام كما هو ظاهر كثير من الأحاديث إذا جامع أهله صلى الله عليه وسلم اغتسل قبل أن ينام عليه الصلاة والسلام، كان يغتسل قبل أن ينام صلى الله عليه وسلم، فلا دليل على هذه الأمور وهذه المعتقدات والله أعلم. طيب هذه أخت من الجزائر تقول شيخنا أحسن الله إليكم ما هي علامات الرؤية الصالحة وهل هناك موانع تمنع من وقوعها؟ أم أنها مما كتب للعبد في اللوح المحفوظ ولا بد أن تقع جزاكم الله خيرا؟ أولا علامات الرؤية الصالحة، أقول علامات الرؤية الصالحة أن أولا النبي صلى الله عليه وسلم قد قسم ما يراه النائم إلى ثلاثة أقسام، قسمه صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام، فالرؤيا يراها العبد، الرؤيا الصالحة يراها العبد فهي من الله، والرؤيا التي يكرهها فهي من الشيطان، ورؤيا هي يعني تكون من حديث النفس هي ثلاثة أقسام. وقال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. وعلامات الرؤيا الصالحة: أن يكون فيها إما بشارة أو نذارة، إما بشارة أو نذارة. بشارة بخير أو حصول رزق، أو نذارة وتحذير من فعل أمر إما أن يكون فيه ضرر على العبد في الدين أو في الدنيا. هذا أمر. وأما وطبعا هذه لا تكلم عن الرؤى التي يكون فيها تحذير، وإلا فإن الرؤى التي فيها تهويل من الشيطان وتخويف للعبد ونحو ذلك فهذه لا تسمى رؤية صالحة، بل هي رؤية فاسدة. لقد جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم ما يحب، أو إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله وليحدث بها، وإذا رأى ما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعد من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. وأما موانع تمنع من وقوعها، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا على جناح طائر، فإذا فسرت وقعت. وإذا صدقت الرؤيا فالذي يظهر أنها لا بد وأن تقع، إذا صدقت الرؤيا فالذي يظهر فإنها لا بد وأن تقع لأنها من الله سبحانه وتعالى. وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم في جانب التبشير، قال: المبشرات، سماها المبشرات عليه الصلاة والسلام، لا بد أن تقع ولو كان بعد حين. حتى قيل إن رؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام قد وقعت بعد 40 سنة. والله أعلم. هذا الأخ يقول، أخ من تونس يقول: أحسن الله إليكم، هل كل أنواع الشرك الأصغر أكبر من الكبائر؟ نقول: نعم، كل أنواع الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أكبر من الكبائر. ولا يقول إنسان، هل إذا قال إنسان أو حلف إنسان بغير الله هل هو كمن، يعني هل هو أشد ممن يزني عياذا بالله؟ يعني هل من يحلف بغير الله عياذا بالله هو أشد ممن يزني؟ فنقول: نعم هو أشد. وليس النظر هنا إلى مجرد الفعل الذي يراه كثير من الناس أنه يعني مستحقر أمام مثل هذا الفعل الذي هو الزنا، ولكن النفوس السوية الصالحة ترى أن مثل هذه الأفعال تراها أعظم من الزنا، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أعظم ما أمر به هو التوحيد وإفراده سبحانه وتعالى بالألوهية، وكثير من الناس لا يستشعر هذا المعنى وأن الشرك الأصغر فيه نوع منازعة للرب جل جلاله سبحانه وتعالى في ألوهيته ومعارضة لألوهيته سبحانه وتعالى. فهذا أعظم من جميع الكبائر وأشد من جميع الكبائر. ولو لم تتصور ذلك بعض العقول فنقول إن العقول السليمة تتصور ذلك ويعني تؤيد ذلك والله أعلم. طيب هذا يقسم المغرب تقول شيخنا أحسن الله إليكم نحن مجموعة من الأخوات نتعلم قراءة القرآن وقواعد التجويد وسنحفظ متن تحفة الأطفال ما حكم هذين البيتين؟ قالت وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال. يعني لعل سؤال الأخت عن قوله عن شيخنا المهي ذي الكمال. يقول هذا البيت لا بد وأن يقيد. أنا ما أحفظ متن تحفة الأطفال لكن هذا البيت لا بد أن يقيد بالكمال في ماذا؟ أما الكمال المطلق فهو لله سبحانه وتعالى. الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى فلا بد أن يقيد الله أعلم. طيب هذا السائل يقول شيخنا أحسن الله إليكم ما الفرق بين الصديقين والصالحين بارك الله فيكم؟ الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أقول بارك الله فيك الصديق أعظم أعلى مرتبة من الصالحين. هم أعلى وأعظم مرتبة من الصالحين. فالصديق هو مأخوذ من التسمية نفسها. فمن صدق مع الله سبحانه وتعالى وصدق الله سبحانه وتعالى وكان على خير هدى من الله سبحانه وتعالى فهذا وطبعا وابتعد عما يغضب الله سبحانه وتعالى فهذا من الصديقين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق. قال صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالصدق هنا صدق مع الله سبحانه وتعالى وصدق مع الخلق وهذا يقتضي كمال العبودية لله سبحانه وتعالى. كمال العبودية لله سبحانه وتعالى. وكمال الإيمان لله سبحانه وتعالى. فهي ينظر فيها إلى جهة التصديق بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبما جاء من عند الله قولا وعملا واعتقادا. وأما الصالح فهو دون ذلك. وأما الصالح فهو دون ذلك. فالصالحون كثر. الصالحون كثر. وهم دون مرتبة الصديقين. والصالحون هم أولياء الله سبحانه وتعالى على العموم. كل من كان على دين الله سبحانه وتعالى وشرعه عز وجل لكنه دون مرتبة الصالحين الصديقين. والله أعلم. وهذا يؤخذ أيضا من تسميتهم، هم صلح حالهم مع الله وصلح حالهم مع الخلق. الله أعلم. الإجابة مقاربة، أسأل الله سبحانه وتعالى السداد. طيب، هذا أخ من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما صحة حديث ظهور القلم المذكور في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى؟ لو ذكرت لنا الحديث الله يحفظك. ما ما ما أعلم، ما أدري أي قلم تقصد. ما أدري أي قلم أو أي حديث المعذرة تقصد. لو ذكرت لنا الحديث. طيب، هذا أخ من تونس يقول: بارك الله فيكم، ما حكم قول أنا لا أحب بلدي أو وطني وأنا لا أعتبره وطنا لي بسبب ضيق الحال وقلة الدين في تلك البلد؟ طيب، بالنسبة، بارك الله فيك، لحب الوطن، هذه مسألة يخوض فيها كثير من الناس. طبعا بعد ذلك إن شاء الله نذكر الحديث الذي تفضل الأخ بالسؤال عن حديث ظهور القلم. طيب، فمسألة حب الوطن هي مسألة فطرية، مسألة فطرية، وهي مسألة متعلقة بالفطرة أولا، ثم هي لها ارتباط بالدين من جهة أخرى. فالذي يقول أنا لا أحب بلدي ولا أحب وطني ولا أعتبره وطنا لي، نقول له فطرتك لا توافقك على ذلك. الفطرة لا توافقك على ذلك. ومن أهل العلم من أخذ من الأحاديث التي كان فيها حب النبي صلى الله عليه وسلم بمكة جبل النفوس على حب الأوطان والأماكن التي يعني تربت فيها وترعرعت فيها. وعلى هذا الأخ أن يسعى إذا كان الحال ضيقا يسعى في أبواب الرزق، وإن كان الدين قليلا أن يكون سببا في زيادة الدين في هذه البلد وفي تلك البلاد. فإن أولى الناس بالخير هم أهلك وأقاربك ومن يعيش معك في هذه البلاد. ولو أنك بدلا من ذلك قلت أنا أسافر إلى بلد يكون فيها سعة في الدين، هذا أولى من قولك أنا لا أحب أو لا أعتبره وطن أو نحو ذلك. الإنسان يذهب للاستفادة. ومما ذكره أهل العلم ومنهم الإمام مالك رحمه الله تعالى في مسائل الهجرة، الهجرة من بلد الشرك إلى بلد التوحيد، والهجرة من بلد البدعة إلى بلد السنة، والهجرة من بلد المعصية إلى بلد الطاعة. وهذا مذكور مزبور في كتب أهل العلم، ولعلك تراجعه إن شاء الله وتنظر فيه. بارك الله فيك. طيب، هذا السؤال الأخير، الأخ الذي من المغرب سأل عن حديث طهور القلم. وهذا الحديث حديث صحيح بارك الله فيك. طبعا أنا استعنت بالبحث بارك الله فيك الشاملة، وجدته عند البخاري في الأدب المفرد، نعم، وهو عند أحمد، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة برقم 67 و700 و2000. وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في عن هذا الحديث: في الحديث إشارة قوية إلى اهتمام الحكومات اليوم في أغلب البلاد بتعليم الناس القراءة والكتابة والقضاء على الأمية، حتى صارت الحكومات تتباهى بذلك وتعلن أن نسبة الأمية قد قلت عندها حتى كادت أن تمحى. فالحديث علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، ولا يخالف ذلك كما قد يتوهم البعض ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أن من أشراط الساعة أن يرفع القلم ويظهر الجهل، لأن المقصود به العلم الشرعي الذي به يعرف الناس ربهم ويعبدونه حق عبادته، وليس الكتاب بالكتابة ومحو الأمية كما يدل على ذلك المشاهد اليوم، إلى آخر كلام الشيخ، والله أعلم. طيب، الأخ يقول بقيت أربعة أسئلة. طيب، نأخذها على عجل إن شاء الله، ننقطع عن الأخوة إن شاء الله من بعد الغد، فإن شاء الله نأخذ ما يتيسر. طيب، هذا يقتل مصر، تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، علي ديون كثيرة وأريد القرار في البيت وطلب العلم، ولا يعول لي أحد من أهلي، هل يجوز لي الأخذ من زكاة المال، وهل هذا يتعارض مع اليد العليا خير من اليد السفلى؟ أما زكاة المال، أسأل الله سبحانه وتعالى يفرج عنك، من كان عليه دين فله أن يأخذ من زكاة المال، كان عليه دين ولا يستطيع السداد له أن يأخذ من زكاة المال. وبالنسبة للمرأة على الخصوص فلها أن تأخذ من زكاة المال إذا كانت ليس لها من يعولها، وليس على المرأة على الصحيح أن تذهب لتعمل لكي تؤدي ما عليها من الدين. الأصل في النساء أنهن من العيال، هذا الأصل فيهن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنك، ولكن إن شاء الله أن تأخذ من الزكاة، والله أعلم. طيب، هذا أخ يقول من تونس، يقول: شيخنا هناك رجل يذبح لغير الله، ولكن في الأضحية يسمي الله عليها ويقول أنها لله، فهل تؤكل ذبيحته؟ الأولى التورع عن مثل هذه الذبائح بارك الله فيك، ولو كان يذكر عليها اسم الله تعالى. الأولى التورع، لأن من ذبح لغير الله فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: لعن الله من ذبح لغير الله. ومعلوم أن من ذبح لغير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالنسك لله سبحانه وتعالى وهو الذبح وحده لا شريك له في ذلك عز وجل، وهذا من صرف العبادة لغير الله عز وجل، وهو من الشرك الأكبر عياذا بالله المخرج من الملة. لكن هذا كما ذكرنا سابقا وأسلفنا في مسألة الرجل الذي قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: اللهم صل على محمد مفرج الكربات عياذا بالله سبحانه وتعالى. طيب السؤال قبل الأخير في الجزائر يقول شيخنا أحسن الله إليكم, ما حكم من يزور أو يزور وثائق ليحصل على إقامة في السعودية بحجة طلب العلم هناك وجزاكم الله خيرا؟ لا يجوز التزوير بارك الله فيك, سواء كان لأجل الإقامة أو لغير ذلك, ولو كانت حجة بحجة طلب العلم. التزوير هنا فيه كذب وفيه تلفيق, والإنسان لا يستعين على طاعة الله سبحانه وتعالى بمحرم. لا يزور أوراق ولا وثائق, وهذا أيضا فيه كذب على ولاة الأمر هنا في السعودية, فيه كذب على ولاة الأمر, ما يجوز مثل هذا الفعل. الله يبارك فيه, أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضك بطريق آخر هو خير من هذا الطريق, الله أعلم. طيب الأخت من تونس تقول أحسن الله إليكم شيخنا, هل يعتبر عم الأب عم الأم المعذرة وخالها وعم الأب وخاله من المحارم بالنسبة للبنت؟ يعني هنا قاعدة, من كان محرما تحريما مؤبدا على الأم من الرجال فهو محرم تحريم مؤبد على بناتها, ومن كان محرما تحريما مؤبدا على الأب من النساء فهو محرم تحريم مؤبد على الأبناء. فعم الأم وخال الأم هم من محارم البنت, هم من محارم البنت ما داما محارما لأمها, وكذلك عم الأب وخاله فهم محارم للبنت. فعم الأب عم الأب هذا محرم على يعني خالاتها, وهو محرم على يعني أو المعذرة أقول محرم على عماتها, المعذرة أقول عم الأب هو محرم على عماتها وهو أيضا محرم عليها, ومحرم عليها تحريما مؤبدا, وكذلك خاله, كذلك خاله. طيب بهذا إن شاء الله تنتهي الأسئلة, فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعفو عنا ويغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتجاوز عنا ما زل به اللسان, إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. الله أعلى وأعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.